نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، والذي يجمعنا بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام خطيب المسجد الحرام وعضو هيئته كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا ورحبوا معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال المستمع الكريم عبد الرحمن الدحيم من حريم، لا يسأل ويقول: بعد السلام، كيف أتدبر القرآن الكريم وكيف أطبقه في حياتي، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، وصلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والتوفيق والإحسان في القول والعلم والعمل. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا السؤال: كيف أتدبر القرآن وكيف أطبقه؟ جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا على هذا السؤال. ولا شك طبعا أن القرآن يعني من الله عز وجل على هذه الأمة به، فهو كتاب ربها، وهو معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظه سبحانه وتعالى وتولى حفظه إلى أن تقوم الساعة، إن نحن الذكر وإن له لحافظون. لا شك أنه نزل ليقرأ وليتدبر ويعمل به، كتاب نزله إليكم مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولهذا سؤالك سؤال جميل وتوجه حميد، فالمطلوب من المسلم لا شك أن يقرأ كتاب الله ويتدبره ويتفهمه، لأن هذا هو المقصود الأعظم كما في الآية السابقة وكما في قوله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وتدبر القرآن حقيقة هو يعني التفكر في معانيه وألفاظه وآياته وتأمل أوامره ونواهيه وقصصه وأمثاله والاعتبار بعبره وبمواعظه وزواجره. مطلوب من كل مسلم حسب طاقته وحسب إدراكه أن يتأمل وأن يتدبر كتاب الله عز وجل. من يعني حكمة الله عز وجل بفضل رحمته أن القرآن يعني تنوعت سوره، ولا سيما أن قصار السور الحمد لله يعني يكاد يحفظها كل المسلمين، الفاتحة وقصار السور، ولهذا التدبر ممكن من كل أحد. فإذا حفظت آية سورة وحفظت آيات من كتاب الله فاجتهد في تدبرها، وسواء بنفسك، سواء بالسؤال عنها، سواء بقراءة كتب التفسير ولا سيما كتب التفسير الميسرة. فالتدبر مفتوح، ولا ينبغي الإنسان يعني يستصغر نفسه عن التدبر، وإنما تدبر ما ولا سيما ما يكثر منك تكرار قراءته، وخاصة قصار السور بالنسبة لي يعني للمسلمين الذين طبعا قد تكون علومهم أو معارفهم محدودة. والتدبر لا شك طبعا أنه من صفات أهل الإيمان، ولهذا قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجد قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال عز وجل وكذلك: وقال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، قد جاءكم الله نور وكتاب مبين يهدي به الله واتبع رضوانه سبل السلام. وقال عز شأنه: وكذلك أوحي إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولهذا يعني على المسلم أن يفقه هذا وأن يعلم فعلا ويدرك منزلة كتاب الله عز وجل وأنه ميسر للذكر. ولقد يسر قال ذكر فتيسيره حينما تتوجه وعينك الله عز وجل سوف يفتح لك ألوانه وأنواع المعارف. على كل حال مما حقيقة يعني يعين على التدبر السائل الفاضل جزاه الله خيرا يعني كان يعني سؤاله كيف يعني أتدبر أو كيف أطبق الحقيقة، مما يعين على التدبر استشعار عظمة الله عز وجل وأن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل، بل أن الله امتن علينا بأن أنزل عليه كتابه وأن جعلنا أن أجعل كلامه بين أيدينا وفي أوامره في نواهيه في أمثاله في مواعظه في زواجره. فحينما تستشعر أن هذا كلام الله وتتمثل عظمة الله عز وجل وفضله ومنته هذا يعينك على مزيد من التدبر. كذلك أيضا قد يكون بالمناسب يعني وخاصة يعني أن هذا على حسب السائل جزاه الله خير عنده جدية في السؤال أن تختار أحيانا أوقات مناسبة. أحيانا قد يكون إذا ذهبت إلى المسجد تذهب مبكرا وتصلي ما كتب ثم تجلس تقرأ تتدبر، أو أوقات تكون فيها أنشط ذهنيا وأصفى قد يكون بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر أو بعد المغرب على حسب الأوقات التي تكون فيها أكثر نشاطا، إما تكون قد أخذت راحتك أو كفايتك من النوم سواء ليلا أو نهار ثم قمت نشيطا وعندك يعني مزيد حضور قلب وحضور وصفاء ذهن، فتخيل مثل الأوقات يعين كثيرا على المزيد من استيعاب في النظر وفي التفكير فيكون الذهن خالي وبعيد عن المشغلات والمكدرات. كذلك أيضا طبعا الالتزام يعني الحرص على بعض الأداب مثل الوضوء التطهر استقبال القبلة الاستعاذة بالعزة من الشيطان الرجيم استجمع الذهن، فهذه الأداب يعني الأخذ بها تعينه كثيرا إن شاء الله على يعني أن يكون الإنسان أكثر تفتحا. أيضا حتى التطهر الداخلي مهم، يعني تبتعد عن تتوب توبة صادقة تبتعد عن الأدران والذنوب والمعاصي، فهذه مشوشات عجيبة وعظيمة. فإذا علم الله منك صدق التوبة وصدق التوجه والحرص على فعلا أن تقدر كتاب الله قدره وتعرف مكانه ومزيته يعينك سبحانه وتعالى. أيضا يعني بشكل عام يعني فيه وفي غيره تحري الحلال في المآكل والمطاعم والمشارب واجتهاد في التعبد والعبادات والأذكار، هذه كلها لها أثر عجيب في صفاء النفوس ولها عجيب في فتح القلب وفي حضوره حينما يوفق العبد لأن لا أقول سنة يكون مثالي وأنه لا يقصر ويخذ، لكن يعلم الله منه التحري ويعلم الله منه محبة ذلك والصدق فيه والتوجه إليه فيعينه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا يعني وقد أكون قلت قبل قليل النظر في كتب التفسير، لكن أيضا حتى مصاحبة العلماء وخاصة يعني إما أن يكونوا قريبين منك أو يكونوا هم أيضا معروفون يكونوا معروفين بما بسمتهم بحسن سمتهم وتعبدهم ومزيد زهدهم وورعهم، فهذا أيضا قد يكون يعني أعون على مثل هذه الأمور. ولا شك كما قلت أن, أن, أن, أن هذا سؤال يدل على همة عظيمة وعلى همة كبيرة، أسأل الله أن يوفقك ونعينك. أما التطبيق فلا شك التطبيق كما قد يكون فيما أشرت إليه من اجتناب الذنوب وتحري الحلال ونحو ذلك وأيضا استصحاب النوافل العبادات والأذكار، هذا أيضا من صور التطبيق. أسأل الله أن يوفقني وإياك وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احسن الله اليكم وبارك فيكم. هذا مستمع ابو انس من المنطقه الشرقيه يقول في سؤال فضيله الشيخ: هل يجوز الاستغفار بنيه الرزق او الشفاء؟ الحقيقه ان السؤال لطيف، الحقيقه سؤال لطيف، والحقيقه انه بالفعل الله عز وجل يعني حينما تتامل الاستغفار والوارد في كتاب الله وفي سنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يعني تجد الجواب سريع جدا. الله عز وجل يقول في سورة نوح في نبي نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. طبعا في التركيب اللغوي هذا جزاء، استغفروا يرسل، بمعنى إذا استغفرتم أرسله، وإذا استغفرتم أمددكم بأموال، وإذا استغفرتم جعلكم جنات وجعلكم نهارا. فنعم الاستغفار لا شك لا مانع أن تريد بالاستغفار الرزق، وتريد الاستغفار يمدك الله بأموال ويمدك بقوة. وأيضا قال عز وجل في قصتي أيضا نوح، لا أوله أولا في سورة في افتتاح السورة، وأن استغفر ربكم ثم توب إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، وفي مفتتح السورة وأن استغفر ربكم ثم توب إليه يمتعكم متاع حسن، بمعنى إذا استغفرت متعك الله متاع، ومتاع حسن طبعا يشمل الرزق ويشمل الصحة ويشمل كل الحياة الطيبة بالاستغفار. وفي قصة هود قال الله عز وجل ويا قومي استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا المجرمين. فإذا الاستغفار يرسل السماء عليكم مدرارا، ومعلوم المدرار بمعنى الله عز وجل من السماء الرزق، ما في السماء رزقكم وما توعدون، فإذا استغفرت جاءك الرزق. وأيضا قال يزيدكم قوة، والقوة تشمل كل أنواع القوة، القوة البدنية في كل ما تحمد فيه القوة المشروعة. فلا شك الاستغفار يؤدي إلى هذا، بل تعرف فيه طبعا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، وقال فيها فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سأل أحدكم فليكثر فإنما سأل ربه. فلا شك أن تسأل وتستغفر وتنوي فعلا كما قلت عن الرزق، طلب الرزق وطلب أيضا صلاح الأولاد وصلاح حالك وصلاح مالك ومآلك وكفاه، فكل هذا إن شاء الله، وهذا من فضل عز وجل ومن رحمته سبحانه وتعالى. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمعة أم سجى من الرياض تسأل تقول فضيلة الشيخ ما حقوق الزوجة على زوجها وجزاكم الله عنا خيرا؟ هذا أيضا سؤالا يعني لطيف، وإن كان يعني في مستهله أنصح الحقيقة الزوجين كليهما أن لا يكون الهم في أن أحدهما يعني أو أن يتطلع أحدهما إلى تحقيق حقه وجبه، لا، هي حقيقة ينبغي أن يعيشوا في مظلة المودة والرحمة وعدم المحاسبة، كأنها معاوضة في الحقوق. هذا كلما ابتعد الزوجان والأبوان عن مثل هذا النوع من المحاسبة وعن مثل هذا النوع من المقايضة تسود البيت المودة والرحمة والسكن، كالذي قال فيه لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. طبعا لم يقل لتسكنوا معها ولا تسكنوا عندها، إنما تسكنوا إليها، فسكن إليه بمعنى يطمئن، سكن إليه بمعنى يطمئن وارتاح وشعر بالأمان. فأنا أحب الحقيقة من الزوجين الكريمين أن لا يكون النوع من محاسبة أو نوع من مقايضة أو نوع هذه حقوقي وهذه حقوق، وإن كان لا شك طبعا هناك حقوق مطلوبة وينبغي أن يعرف كل زوج حق زوجه عليه، لكنه لا تكون القضية محاسبة، وإلا السؤال لا شك أن له وجهته. طبعا طبعا من حقوق الزوجة إجابة على سؤال الأخت الفاضلة الإنفاق عليها وعلى من في بيته من أولاده ومن تحت يده، طبعا ممن تلزمه نفقتهم من نفقة الحلال لا إسرافية فيها، على قول عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والنفقة طبعا لا كما قلت لا تكون محاسبة، ليست مقصورة على الطعام والشراب أو السكن واللباس، وإنما أيضا يعني تطعمها إذا طعمت كما قال صلى الله عليه وسلم، وتلبسها إذا لبست، ولا تقبع ولا تر البيت، يعني يكون البيت بيت لطف وبيت يعني هدوء وبيت حسن معاشرة. من حقوقها طبعا لا يمنعها من مالها أو حتى أن تسلط على مالها الذي تمتلكه، فالمرأة لها ملكيتها التامة في الإسلام كما هو معلوم، ولها حق التصرف الكامل في أموالها التي اكتسبتها بجهدها ورثتها عن قريب أو إلى آخره بأي وسائل من وسائل الكسب المشروع، فذلك حق لها ولا ينبغي أن تنازع فيه، ولا ينبغي فعلا، بل ليس من المروءة الحقيقة أن يتطلع الزوج إلى ما في يد زوجته وهو المنفق وهو القوام. لا شك أن من حقوقها أن يعني تمكن من مالها ولا يتطلع إلى ما في مالها. وكذلك أيضا يجمع ذلك كله وهم حقوقها الاحترام، ينبغي للزوج أن يحترم زوجته وأن يكرمها وأن يعرف مكانتها ومقامها، فهي ربة بيته وأم أولاده وموضع سره وهي سكنه وهي محل راحته وربة بيته، وكما في الآيات السابقة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لا استعباد ولا استبداد، لا هذا ولا هذا، وإنما يعني محبة ومودة وتفاهم واحترام وتبادل. والنبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي، خيركم وأنا خيركم لأهلي، احترام النساء واحترام الزوجات وتقديرهن وإظهار إكرامهن ليس ضعفا وليس يعني دليل على ضعف شخصية، وإنما دليل على المروءة، بل دليل على القوة ودليل على الكرم وعلى حسن العشرة. بل النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، فما بالك يعني، فأشد من ذلك أن فعلا أن تهمل في بيتك، تهمل في حقوقهم. والنبي يقول استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. فهذا هو الذي يعني ينبغي. وكما قلت في أول السؤال يعني العلاقة تكون علاقة مودة وليس علاقة محاسبة ولا مقايضة، وإنما يتحمل أحدهما الآخر وأيضا يحسن أحدهما إلى الآخر، وفق الله جميعا ويحبه ويرضاه. اللهم آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة المستمعين أرسل برسالة يقول فيها بعد السلام أني أحبكم في الله يا شيخ، شخص صام يوم الاثنين وفي عمله يوجد في المصلى بخور، يقول في المصلى الذي نصلي فيه وقد شم رائحة البخور وأيضا يشم هذه الرائحة في المكاتب التي بجواره، فهل يعتبر صومه صحيح وماذا عليه أن يفعل حيال هذا المصلى الذي يوضع فيه البخور إذا أراد أن يصوم يوم الاثنين والخميس مع العلم أن ليس هناك مصلى آخر في مقر عمله غيرها؟ ينبغي أن نعلم حقيقة أن رائحة العطور سواء كان بخورا أو كان معطرات أخرى لا تضر، بل حتى تطيب الصائم لا يضر، الصيام لا يمنع أن يتطيب الإنسان ويتعطر، يتطيب ويتعطر ويخرج برائحة طيبة، فلا حرج في شم العطور. لكن فيما يتعلق بالبخور لا يتعمد استنشاقه قال العلماء، لأنه قد يكون في أجزاء يعني لا تتعمد شمه، لكن لا يمنع أن يطيب المكان يعني، فتطيب المصلى لا يضر، صل في المصلى ولو كان مطيبا ولو كان في بخور، إنما إذا داروا بالمبخرة يعني على المصلين فأنت لا تشمه، لا تتعمد شمه أو تستنشقه، بمعنى لا تستنشقه، أما أن تأديك الرائحة ما في إشكال، فهذا هو الذي ينبغي، بمعنى أنه لا حرج على الصائم أن يتعطر، وخاصة ذوات العطور سواء كانت سائلة أو كانت غازية أو كانت من العطور البخاخات هذه، فهذه لا يضر. البخور قالوا الدخان هذا لأن في أجزاء فلا تتعمد شمه ولا حرج إن شاء الله. وأيضا المصلى الذي وخر لا تمتنع عن الصلاة فيه، وإنما تصلي فيه إن شاء الله، وصيامك صحيح ولا يضر إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله لمعالي. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم وعرضها على أصحاب الفضيلة ضيوف حلقات هذا البرنامج من خلال الوسائل التالية. بإمكانكم التواصل عبر إرسال رسالة جوال نصية قصيرة على الرقم 0534-700-700 0534-700-700 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني للإذاعة azah22@gmail.com